عقيدة أهل السنة والجماعة بقى اللي جاء من الأدلة والموضح، إن الله لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة إيه؟ وأظن قلت لكم حاجة زي كده، لا يرى في الدنيا إيه؟ ابتلاء، لأن إحنا في دار ابتلاء. الدليل على كده إيه؟ هل ده كلام يعني قلناه بالعقل؟ لا، أدلة النقلية هي الأسبق، هي المقدمة، أن نبي الله قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى معنى كده اللي يقولك أنا شفت ربنا في الدنيا، قل له لا، أنت ما أنت الصادق في كلامه، لأن النص واضح. لما لا نراه في الدنيا؟ تحقيقا لمعاني الابتلاء، إن ربنا استخلفنا في أرضه ولا يصح الابتلاء والاستخلاف في الأرض، والإنسان يقول أرض وملك هو شايف ربنا سبحانه وتعالى، أو يقول لك أنا مؤمن، أو واحد يقول لك لا أنا مش مؤمن وهو شايف ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن، لن تصح الحكمة. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه؟ أيكم أحسن عملا. يبقى في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الإيه؟ ها؟ قولوا عرفتوا يعني إيه الابتلاء؟ أما في الآخرة فيراه المؤمنون، ونسأل الله أن نكون منهم جميعا تحقيقا لمعاني الجزاء، تحقيقا لمعاني الإيه؟ الجزاء. فيكرم الله أهل طاعته بجنته ورؤيته، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إذن المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، أما في الدنيا فلا يراه أحد. وثبت في عقيدة السنة الجماعة أنهم يرونه في أرض المحشر في عرصات القيامة، وفي الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين، وهذا له تفصيل سيأتي في باب الحديث عن الرؤية. لا ده مش وقت يعني بسأل رؤية ربنا في المنام، لا برضه ربنا سبحانه وتعالى لا يرى لا يقظة ولا إيه، لأن كلام الرسول عام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أطلق. نعم، فاللي يقول لك الإمام أحمد رأى ربنا وكده يعني الكلام ده ما هو صحيح. إمام أحمد إمام أهل السنة، وهو أدرى الناس بقضايا التوحيد والصفات، لأن عزب فيها وضرب 80 جلدة أخذها الإمام أحمد ضربا بسبب هذا المذهب، مذهب الجهمية. صلوا على رسول الله. الجامع صفوان عمل إيه؟ قعد 40 يوم لا يصلي، قال: لا أصلي لمن لا أعرفه، أما أعرف ربنا أبقى أصلي. 40 يوم هو جالس في بيتي لا يصلي، وبعدين توصل إلى حدة بعقله. يا ريته كان سأل أهل العلم الفترة دي، قال ما حصلش. فرح للسومانية قال لهم: إيه الروح اللي فينا دي، هل ترى؟ قالوا له: لا. هل تسمع؟ لا. تحس أو تمس؟ نفس الأسئلة. قالوا: لا. قال: كذلك الله، هو في العالم زي الروح في الجسد كده، هو في كل مكان، هو هذا الهواء، هو في كل شيء. فظهرت عقيدة إن ربنا في كل مكان بذاته. الإجابة اللي أجابها الجهم صفوان عقلية ولا نقلية؟ عقلية. أسمع عقلية. يعني أجاب بعقله ولا استنادا إلى كتاب ربه؟ بعقله. فأفهمهم السومانية طبعا انقطعوا، قالوا: صحيح كلامك مظبوط. فتن. فبدأ بعد ذلك يقرأ القرآن، وتوافق مع ميوله فيما تتلمذ به على يد الجعد بن درهم. فيشوف كده القرآن يوافق كلامه ولا ما يوافقش كلامه. هو طبعا بعقلي، ولا كان بعقلي بالمبدع كده وبالفهلوة وقفتم عند حده. طيب المبدع والفهلوة ده شوف ودتنا فيه. الجامع صفوان لما جلس مع القرآن، جلس مع الكتاب الله عز وجل لا ليسمع القرآن فيصدق خبره وينفذ أمره اللي هي طريقة السلف، لا، ده بيرى القرآن عشان يشوف هل القرآن بيأيد كلامه ولا بيعارض كلامه.

أنا جايب بعض الكلام للأئمة زي أبو عمرو الطلمنكي وغيره الإمام الأشعري على إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وليس في كل مكان، وأبو زرع الرازي إن الله عز وجل على عرشه بين من خلقه كما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما، وإنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وقوله وهو معكم أينما كنتم، لأن واحد يسأل من مقصود بقوله ومعكم أينما كنتم، ربنا سبحانه وتعالى معنا من فوق عرشه، يعني هو فوق العرش ومعنا، لا يلزم أن الله ترك عرشه ونزل بين الناس. اللي يفهم كده واحد يتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى إنسان، وده من جهله بوصف الرحمن، وده هنعرف بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ربنا ليس كمثله شيء، وهو فوق عرشه، ومن فوق العرش معنا بمعية عامة ومعية خاصة، هنعرفها بالتفصيل. لأن لما يقول إن لا تحزن إن الله معنا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده لأبي بكر الصديق وهو في الغار، يبقى كلمة لا تحزن إن الله معنا معنا في الغار، لا يفهم ذلك إلا بلاش. جايز الناس عارف ده نحاول ايه، ما يبقاش ده نقول يعني. ربنا ضرب مثل لبني اسرائيل بسبب اتباعهم لاهوائهم ولعقولهم دون النظر الى كتاب ربهم، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفار. يعني يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى معهم في الغار، ايه يا اخي اللي بتقولوا دي؟ في الغر ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم وينصرهم من فوق عرشه، ومعهم يقلب الاسباب لحظه بلحظه لتاييد نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعمى ابصار الكافرين حين نظروا الى الغار من فوق العرش، لان قلب المؤمن وقلب الكافر بيد الله يقلبه كيف يشاء من فوق العرش. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو من فوق العرش. دي عقيدة السلف الصالح. فيقول لك إزاي وشكل العرش إيه؟ أما يجي لك الشيطان يقول له أعوذ بالله من الشيطان. هنعرف قاعدة بعد كده، هنقول لك فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ما تستعجلوش، كله جاي إن شاء الله. دي عقيدة الجهمية وعرفناها. الجهم بن صفوان بدأ ينشر آراءه في كل مكان، وفكر بقى انه غلب السمنية، وان يعني فتح مكة وفتح عكة وعمل اللي محدش عمله. اخبرك ازاي بتبقى فتنة انه انتصر على السمنية بعقله، فازاي تقول ده هو افحم المشركين ووقف الكافرين ونصر المؤمنين؟ النصر بتاعه كان كارثه على المؤمنين. اللي كان بينصر المؤمنين في ايام الخليفه المعتصم، المعتصم بن هارون الرشيد، واحده يؤذيها الناس الروم في تركيا وتقول ومعتصما، هو يقول لها لبيك يا اختاه، ويقيم الجيوش، يعني يحرك الجيوش الجراره لنصره هذه الاخت، وماسك الامام احمد معلقه في خشبه ونازل فيه ضرب. شفتوا يا اخوانا العشاء ولا ايه؟ حد ابعدوا عن السلوك، ابعدوا عنها الله يكرمكم، عشان الصوت بيعمل دق. ايوه ايوه يا شيخ سيدي. اتظبطت ولا ايه؟ ماشي العشاء أزلتوا. ربنا يبارك في وقتك. اللهم أمين. على فكرة اللي تفوتوا صلاة السنة يصلي ركعتين زيادة مع الضحى. يعني السنة لما تفوت في فرض الرسول كان يجمعهم في صلاة الضحى، ولذلك حصل خلاف على صلاة الضحى هي اثنين ولا أربعة ولا أكثر. فاللي كان بيحصل ان الرسول احيانا يشغلوا بعض الوفود او بعض الناس فما يصليش السنة، يجمعهم فين؟ صلاة الضحى. ربنا يعيننا على طاعته. الجهم صفوان برأيي هذا وما فتن به بدأ ينشر الفكر في الأم، ما كانش له تأثير جامد قوي لكن بدأ ينتشر. لكن شوفوا إحساس الواحد لما يقول لك أنا عملت حاجة تفيد الأم، مش مقياس علمي،

حتى ان بعض الناس كانوا يمدحوه من زمايله فيقولوا ايه عليم بابدال الحروف وقامع لكل خطيب يقلب الحق باطله على انه يعني مفوه بابدال الحروف ويجعل البر قمحا في تصرفه يعني بدل ما يقول بر يقول ايه يجيب القمح مكان البر وخالف الراء حتى احتال للشعر يعني شوف اي كلمه فيها راء يشيلها عشان إيه يجيب مكانها ايه بديل لانه عنده بلاغه ولم يطق مطرا المطر فيها راء والقول يعجله يعني لازم يطلع كلمه مكان المطر فعاد بالغيث اشفاقا من المطر يعني قام قايل كلمه غيث بدل ما يقول كلمه ايه دي شخصيته اصلا كان مفوه برضه بليغ وجريء ويتكلم بكل ايه فصح بس الفصاحه ديت ما هيش دليل على الاقدام ودليل على التقديم قد تكون زله وكارثه على الامه الاسلاميه هذا واصل بن عطاء انا بقول الكلام ده ولي فيه اشارات ان بعض الناس يظن المرجعيه في الشهره وليس في العلم تقول لك اصل الشيخ فلان ده هو مشهور يبقى اللي يقوله هو قران دي كارثه على الامه الاسلاميه والله لان سقطت العالم سقطت الامه وقتها ودور العالم المفروض فيه ان ياخد بايدي الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مش ينصب نفسه حكم على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ده دور العالم انما ياخد بايدك اقول لك الدليل اهو بس وانا ماليش دخل انا بقى اتصرف انت كده تجتمع الامه انما تقول لي الناس لا يعني انا بقول لك الكلام ده ليه انتوا عارفين قضية الأسماء الحسنى واللي حصل فيها والقصة الطويلة وحيجي وقتها وتفصيلها إن شاء الله عز وجل بالأمس واحد بيتصل عليه بيقول لي يا شيخ إن في واحد من المشايخ هو أصبح ماهوش مخفي طبعا القضية لأن أنا عايز أنا أوضح لكم نقطة في منهجنا هنا نحن لا نذكر إخواننا إلا بكل خير لكن لو أن شخصا منهم نص على كتابي وأصدر فتوى فيه أو ذكر اسمي يبقى من حقي إن أنا أرد عليه وأقول فلان قال كذا وكلامه خطأ الكلام ده فيه إنصاف ولا تجاوز قول يا أخوانا لو فيه تجاوز قول أصح يقول لك ما تذكرش أسماء أنا مش عايز أذكر أسماء ولا أنبع على أسماء لكن هو طالما ذكرني بالنص وأصدر فتوى في كتابي يبقى لي حق إن أنا أرد عليه وأتكلم هذا المنطق الشرعي فبالأمس أخونا الدكتور محمد السيد المصير له موقف من الأسماء الحسنى مذهبه فيه مذهب معتزلي في الأسماء صراحة وقلت له مذهبك ده معتزل قال وماله في أحد الحوارات الفضائية فكان في إذاعة القرآن امبارح وبالأخ بيسأله السائل عن إيه عن 21 اسم لا دليل عليها في الأسماء المشهورة فالشيخ يقول لا ده كلام باطل الأسماء دي كلها صحيح طب ما دليلك على صحتها أين هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عشان الراجل مثلا له شهرة إعلامية فبعض الناس يقول لك هناخد طالما ده قرآن غلط جاب لك الاسم أين الدليل على اسم الله الضار اللي بتسموه أين الدليل على الرشيد أين الدليل على المبدئ المعيد يقول لك إنه هو يبدئ ويعود يقول لك دي أفعال مش أسماء وفرق بين الاسم والفعل فلما انت مش عارف تميز بين الاسم والفعل يا اخي ابسط الناس بيميزوها فاسكت الله يبارك فيك لان كل الناس اللي هياخدوا بكلامك ويسموا الله بما لم يسمي به نفسه تتحمل اوزارهم امام الله عز وجل وانا بقولها صراحه ولذلك احنا كتبنا في الموقع لاخوان الدعاء والعلماء اللي هيتكلم في الاسماء الحسنى في عده نقاط الله يبارك فيكم راجعوها لان مش بعد ما تقعوا في الخطا وبعد ما تتاكدوا ان الكلام صحيح ترجع تقول احنا اسفين على القنوات الفضائيه يجي استاذ دكتور كبير ويقول لك لا الكلام اللي بيقوله الدكتور محمود مش صحيح ليه يقول لك اصل حديث الاسماء المشهوره حديث مرفوع الى رسول الله وحديث صحيح يا راجل العين اجمع المحدثون على ان هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال ان لله 99 اسما 101 متفق عليه انما سرد الاسماء ما قالهاش اللي جمعها الوليد بن مسلم ويبقى معنى كده انك ما قراتش كلام ابن حجر اللي حذف 27 اسم وحط مكانه 27 اسم الاسماء المشهوره دي وقال دي مش كلام الرسول والاسماء توقفيه على النص

وبدأ عصر يقدمون فيه العقل على إيه؟ على النقل، وفرضوا على الناس هذا الأمر بسلاح القوة. المأمون بن هارون قتل هو وأخوه المعتصم والواثق وأيضا الوزراء عنده وقاضي القضاء أحمد بن واد أبي دؤاد آلاف من المسلمين ممن قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق والله يتكلم كما يليق بجلاله ونثبت ما أثبته الله لنفسه ونصدق الله في خبره وننفذ أمر الله عز وجل، كانوا يقتلون قتل قتل يعني قتل مات فيها أناس لا حصر لهم من هؤلاء أصحاب العقول أصحاب الورع والتقوى المعتزل. تعالوا بقى نشوف أصوله. صلوا على رسول الله. الأصول الخمسة عند المعتزلة، أول أصل عندهم إيه؟ أسمع. أول أصل عند المعتزلة والتاني بعض الناس كده علينا وكأنهم مش عارفين، أول أصل والتاني والتالت المنزلة بين المنزلتين، والرابع الفاني الوعيد، والخامس ما شاء الله شعارات رنانة. عدل، حد يقرأ العدل؟ التوحيد يا راجل، هو يعني التوحيد ناس يدعون إلى التوحيد وتحاربهم؟ ده ناس كويسين قوي. التوحيد بتاعهم هدم للتوحيد اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. هم رافعين الشعارات، شوفوا الشعارات، الشعارات خبيثة. وكان الخليفة المأمون بن هارون يقول لك والله أنا حريص على الأمة حتى لا تتفرق، وإنما بعثت بامتحان الناس. والكلام ده هيجي لنا فلما نتكلم على محنة خلق القرآن بالتفصيل. يقول لك إن حشو الرعية وسفلة العامة معنى كلام لا يفهمون كلام الله، ويجب على خليفة المسلمين أن يلزمهم بالحق الذي يراه الخليفة، فألزم الناس بالقول بخلق القرآن على أساس أنه هو ده الحق اللي شايفه. عشان إيه؟ عشان منصب سائد على الناس، له مكانة عند الناس بالقوة، فعند ذلك يفرض مثل هذه الآراء البدعية. أول أصل التوحيد. واحد يقول لي ما الفرق بين التوحيد عندنا والتوحيد عند المعتزل؟ ببساطة شديد هضرب لكم مثل بسيط وانتم هتفهموا القضية أبسط ما يمكن. واحد وقفال بال المدرسة وعايز يمدح ابنه، فوقف يقول لي ابني لا نظير له. تتكلم على الواد ازاي؟ الواد ما حد ازاي ابدا، ما حد ازاي ديت معناها انفراد توحد، عايز تميزه عن الباقي. اميزه بايه؟ يقول لك هو ما حد ازاي ابدا، ويعني انفرد عن الباقي، متميز عن الكل. ده اسمه توحيد، انفراد او تميز، متوحد عن الباقي، ما حد ازاي في. فالناس تقول له استنى في، فيقول لك ولا له اي صفه. خلي بالكم، ما حد ازاي في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفه. ليه؟ اصل لو كان له صفه ممكن يبقى حد زيه. ايه رايكم الكلام ده؟ يقول عقلاء. يبقى افرده بوصف ولا بلا وصف؟ هذا توحيد المعتزله. شوف توحيد السلف. اما اقول لك مثلا، شوف المثل البسيطه، ابني ما حد ازاي في ايه؟ جايب الاول على المدرسه، اعلم واحد في الطلاب، يبقى انا اثبتت له صفه الايه؟ العلم، وميزته عن باقي الطلاب في صفه العلم. يبقى انا افردته بوصف، ميزته بوصف ولا بلا وصف؟ بوصف. هو ده المعقول في علمه، في اخلاقه، في ذكائه، في ادبه، يبقى لازم اثبت له وصف. فعشان اميزه وامدحه لابد ان افرده بوصف تميز به عن الباقي. ربنا بيقول ليس كمثله شيء، ما حد ازاي في ايه؟ يقول لك وهو السميع البصير، يعني في سمعه ما حد ازايه. سمعك انت يجيب 10 20 30 40 متر زي ما قلنا في العتبات المطلقه، فاكرين؟ السمع يجيب 30 متر يسمع دقه ساعه، لكن سمعه هو سبحانه وتعالى مطلق، من فوق العرش يسمع كل صغيره كبيره في الكون. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. يبقى في حد زي في سمعه؟ هل تعلم له سمية؟ قولوا. حد يعرف واحد يشابه الحق سبحانه وتعالى في سمعه، في بصره، في قوته، في ملكه، في غناه، في أسمائه وفي صفاته؟ أبدا، ليس كمثله شيء. يبقى لن يكون التوحيد توحيدا إلا بإثبات الصفات ولا بنفيها؟ بإثبات الصفات. لكن تخيل بقى أنت مقابل واحد أمير في الشارع تقول له ما شاء الله سعادة الأمير وسموك ومسموك وشوية السموات اللي بقولهم كده رفعهم رفعة قد يعظمونه أكثر من تعظيم الله عز وجل، يقول له سيادتك ما شاء الله حاجة عظيمة قوي، مالكش ولا صفة عندي. يبقى انت مدحت ولا زميته؟ تخيل بقى لو واحد معتزلي واحد قابله في الشارع وقال له استنى انت فلان ابن فلان، بقوله عليك راجل كويس ومفوه بس انت مالكش صفه عندي على الاطلاق، يزعل ولا يتبسط؟ المفروض يتبسط اذا كان ما يقبلهاش على نفسه، يقبلها على رب العزه والجلال. يعني بالله عليك وتعقل هذه؟ يعني هو ما يقبلش على نفسه ان حد يقول له مالكش صفه عندي ويقول يقبلوا على ربنا؟ فيقول لك التوحيد هو أن تثبت أسماء الله وتنفي جميع الصفات. هذا التوحيد عند المعتزلة، هو ده التوحيد اللي تعلمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده التوحيد اللي موجود في كتاب الله. يقول لك التوحيد أنك تنفي الصفة، مالوش ولا صفة ربنا سبحانه وتعالى عند المعتزلة، مالوش ولا صفة. يا سلام، انفي الصفة. طب ليه؟ يقول لك اصلا لو اثبتت الصفه يبقى شبهته، لو قلت ان ربنا له سمع فحسبت لي الاذن بقى كده. هو ربنا بيتكلم عن سمعه ولا عن سمع الانسان؟ قولوا يا اخوانا، قول وهو السميع البصير. مين السميع؟ ولا بقول على الانسان انه ربنا سبحانه وتعالى يسمع بسمع الانسان؟ ده بقول يسمع كما يليق بجلاله هو، مش كما يليق بكمال الانسان. يعني لما اقول لك مثلا الرحمن على العرش، هو بيتكلم عن الرحمن ولا عن الانسان؟ قولوا. فيجي واحد يتخيل الانسان يقول لك اصل لو كان على العرش يبقى محمول شبه الانسان. يا اخي هو بيتكلم على نفسه، انت ليه تتخيل انسان؟ ليه تتخيل مخلوق ساعه ما تسمع وصف الخالق؟ انت العيب في مخك انت. يعني احنا بنضرب مثل وهيجي لكم الكلام ده لما نتكلم على توحيد الصفات. انا لما اقول لكم طائر كبير تقول لي مظبوط له زلومه، ازاي يا اخي كده؟ يقول لك اصل الطائر موجود والفيل موجود يبقى شبه بعض. والله ده ما ينفع يبقى عاقل ابدا، والله ما ينفع اللي يبقى في اسبيتاليا. خبرك اسبيتاليا دي استباليا ولا بقولوا حطوه في مستشفى العود ده يضر الدنيا. ليه يا اخي انا بتكلم؟ انا ما اروح لواحد واقول له مثلا لو سمحت انا عاوز كيلو خيار فيقوم يدي لك كيلو برتقال فتقول له والله انا بقول لك خيار، انا اسف ما سمعتش، يبقى الراجل ده عاقل الحمد لله. انما انا اقول لك كيلو برتقال فجايب لي خيار او جايب لي خيار ولا تدي لي برتقال يقول لي ما هو ده خيار، اقول لك ده برتقال يا اخي كلها زي بعضها ما تدقش. يلا ماشي، واحد زي كده يعتبر عاقل؟ المثل البسيط دي تفهموه لان التوحيد دين الفطره. ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى فيتخيل لي سليمان او انسان قاعد على العرش، اعمل فيه ايه؟ يا اخي بقول لك الرحمن على العرش استوى، فتتخيل انسان ليه؟ يقول لك اصلا لو اثبتت استواء الرحمن يبقى شبهته بالانسان. هو بيتكلم عن استواء انسان يا كذاب؟ بيتكلم عن استواء هو. الفطره بتقول طب ازاي استوى على العرش؟ هيقول لك طب انا هقول لك، انت بتقول ما هوش استواء انسان، ربنا على العرش، ازاي؟ كيف استوى؟ والله ما شفتش وما فيش واحد زيه عشان اقول لك شبه فحاجه لا شفتها ولا شفت لها مثيل اعرفها ازاي؟ ولذلك الامام مالك قال الاستواء معلوم، يعني حقيقه موجود ربنا على العرش، والكيف مجهول لنا، معلوم لمين؟ لله عز وجل. لكن كيف حقيقه موجود؟ فاقول لك لا ما تثبتش الاستواء، نزه ربنا، نزه عن التشبيه. هو كلام ربنا تشبيه وظاهر وباطل ومستحيل؟ هو ربنا خاطبنا بالغاز وكلام يؤدي الى الضلال؟ هذا اعتقاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تفهموا بس ان هؤلاء لا يفهمون كتاب الله عز وجل كما فهمه أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد، واحد يقول لك ممكن نقول التوحيد الذي هو الانفراد يقتضي إثبات الصفات، لازم يقتضي. ولذلك لما يدرس قواعد مذهب السلف، أول القواعد التوحيد، ثاني قواعد إثبات الصفات. ما فيش توحيد بغير إثبات صفة. توحيد من غير إثبات صفة هو زي ما تقابل واحد في الشارع وتقول الله يكرمك أنت ممتاز ومحدش زيك، بس مالكش ولا صفة عندي، ما تزعلش مني، هيزعل الله يتبصر. أنا عايز أننا أنزهك عن مشابهة المخلوقات، محدش زيك أبدا، أخبرك إزاي ومالكش أي صفة على الإطلاق. ده كلام إيه؟ ده كلام يقوله عقلاء. محدش زيك في كرمك، في أخلاقك، في وفائك، في عقلك، في رجحان رؤيتك، في نظرك، في بصيرتك، تثبت له صفة. فالمدح يكون بإثبات الصفات ولا بنفيها؟ ها؟ يعني ما تمدح واحد تمدحه بالإثبات ولا بالنفي؟ بالإثبات الصفة، والإثبات مقدم على النفي. ولذلك لما تيجي يقولك بقى التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، ايه رأيكم في التوحيد ده؟ هذا الأصل الأول عند المعتزلة، ستروا تحته نفي أوصاف الله، فقالوا ما هوش على العرش ولا ينزل للسماء ولا يأتي لفصل القضاء، والله عز وجل ليس له وجه وليس له يد وليس له عين، والله كل ما أخبر الله به ليس على الحقيقة، ملوش أي حقيقة، نعطله تعطيلا تم. وعلى فكرة المعتزلة كانوا شجعان في التعطيل، يعني يقول لك أنا بعطل آه، وكلمة بعطل ايه حكاية بعطل دي؟ واحد يقول لك ايه حكاية بعطل بينفي يعني يا شيخ؟ اه بينفي، بس واحد يقول لك ايه ليه حكاية بنقول بنعطل؟ لان لو هو نفى نفي صريح وقال انا بنفي كده ده كفر، وهيبقى مصيرهم مصير الجامع صفوان. لكن هم يقول لك احنا قلنا الكلام ده، احنا عندنا حسن نية في ان ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، فاحنا بننزه. فمن تيمية طلع عليهم مصطلح اسمه مصطلح التعطيل، هؤلاء معطلة. ليه؟ لأن عندهم حسن نية ونفوا الصفات، فنفوا الصفات بحسن النية فسموه معطلة عشان ما يكفرهمش. أصبح لك ابن تيمية مكفرات بيكفر الناس، ده الرجل كان أحرص الناس عليهم، ولذلك أحمد بن حنبل ما كفرهمش لأنهم قوم سوء وجهلة، معذورون بجهلهم وحماقتهم وجهلهم، مش جهل عادي، لا ده اسمه الجهل المركب، في جهل عادي وجهل بسيط وفي جهل مركب. الجهل البسيط انك ما تعرفش المعلومه فنعرفها لك، لكن الجهل المركب الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ايه انهم يحسنون صنعا، ده اسمه الجهل المركب بقى. ابن تيميه بيضرب امثله كده، والذين كفروا اعماله كسراب، ده بالنسبه للسراب ده الجهل البسيط، او كظلمات في بحر اللزي ده الجهل المركب. هيجي المثل ده وهي تقدم ذكرها في كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، يا ريت بترجع المثل هذا المثل. نرجع للاصل الاول بقى عشان ما اطولش عليكم. الاصل الاول ايه؟ عرفتوا يعني ايه توحيد عند المعتزله؟ ايه رايكم في توحيد المعتزله؟ ها؟ مذهب هداية ولا مذهب ضلالة؟ قولوا، لأن هيجي لنا وقت من الأوقات هنفتكر الحكاية دي في باب الأسماء. اللي بيقول أنا أسمي ربنا بعقلي المعتزل بس، وسائر الطوائف حتى الضالة في الأمة الإسلامية قالوا الأسماء توقفية على النص، يعني لازم الاسم يرد بنص في الكتاب والسنة. يبقى الرسول لما يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيجي واحد يقول لك إيه الأمة أجمعت على جواز الاشتقاق، إن أنا أجيب فعل وحول الاسم أو أجيب معنى صح وحول الاسم وأسمي ربنا به، يقول لك الأمة أجمعت على ذلك. يا أخي لا تجتمع أمتي على ضلالة، لم يقل هذا إلا المعتزلة، أما جميع طوائف أهل السنة فقالوا بأن الأسماء توقفية على النص، حتى الأشعري، حتى المتكلمين، حتى الصوفي، حتى الشيعة، كل الطوائف قالوا الأسماء توقف على النص. يعني ايه توقفية؟ يعني ما تصرفش بالاسم، الاسم يرد هو الاسم. يعني انا نفسي ما قبلش على ربنا سبحانه وتعالى، على نفسي انا ما قبلش على نفسي. تخيلوا كده واحد اسمه المصير، معلش انا بقول الكلام ده مش اقصد الدكتور مصير، لا انا بقول الكلام ده ان هو ده الاسم اللي جاء على بالي يعني، فسميناه المجبر، والمجبر زي المصير، فما ندلوش الا بالمجبر مش المصير. تعال يا مجبر روح يا مجبر، يزعل ولا يتبسط؟ يعني ما يقبلش ان حد يغير في اسمي حتى بالمعنى، مع ان المعنى واحد هو نفسه بشر، انما يقول لك ايه يعني الفرق بين الساتر والستين؟ ايه الفرق بين مثلا ان انا اقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى مسعر ولا كذا؟ الكلام ده كله ماشي، اي سم ربنا زي ما انت عايز، اهم حاجه يكون فيه كمال وجمال. يعني لو انت معاك شيك واحد اسمه عبد الستار، والستار مش من اسماء الله، من اسماء الله الستير، فكتبته غلط، بدل ما سميه الستير عبد الستير كتبته عبد الستار، وراح يصرف شيك من البنك، فبيبص في البطاقه لقى عبد الستير، ومكتوب في الشيك كام؟ عبد الستار، هيصرف له الشيك؟ مشيها يا اخي، ما الستار زي الستير، كلها شبه بعض، الاسماء مش تقف على النص، ده في حق ربنا مش تقف على النص، في حق الانسان ما يقبلهاش على نفسه، يقول لك يقبلها في حق ربنا سبحانه وتعالى. الاشكاليه يا اخوان عند هؤلاء ان احنا الدراسه اللي عملناها، اشهد الله ان هذه الدراسه لو قرأوها بانصاف لميزوها، لكن انا ما قراتش. الشيخ يتسال على قناه فضائيه قرات الكتاب، يقول لك انا ما قراتوش، لكن يقول الناس ما تقروش. يا حلاوة، ما شاء الله، أهي أهل العلم الحلو ده. خمسة ولا ستة من كبار الناس يقول لك ما تقروش. ليه قريته؟ يقول لك لا ما رتوش، ما توزعوش. ليه؟ ما يعرفوش. طبعا أي واحد عقل فيكم لما نيجي نحكم على كتابه، خدوها كده، تحكم على واحد اقرا كتابه، تحكم على متامية اقرا كلامه. يعني في أحد الناس الله يسامحه، الواد الحرام اللي سرق الإيميل بتاعه، بيتقمص شخصيتي ويعمل نفسه استاذ العقيده، يسمي نفسه ناصر الدين السلفي، ومحروق مني او ما اعرفش ليه. اخد بالك ازاي؟ بقول كتابك محل نظر، محشو بالسموم التي تحتاج جهد. محشو بالسموم؟ لا والله، في حاجات حلوه قوي محشيه حلوه، بس تدور. بقول لك ازاي؟ طب انت قراته؟ ما قراوش. طب عرفت ازاي انه محشو بالسموم؟ طب دوق كده وانت تشوف. بيقول لي، بيقول لي كيف تستخرج ايها الاحمق اسماء الله توقيفيه ثابته بالنص من الكتاب المحرف؟ يقصد الكتاب اللي هو الدراسه الجديده اللي احنا عملناها، اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس. طب هو معروف المقدس عندنا صار مش عندنا، بس ربنا سبحانه قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه؟ احسن. فالكتاب حج عليهم، ولازم نكلمهم بالادب، على اساس انت لما تروح تقول له واحد تعالى كلامك محرف وانا هجيب لك فيه كذا وكذا، ولا هيسمع لك ولا هينتبه لك. احنا عايزين الادب في الخطاب اللي يؤدي الى نفع الامه. وبعدين لما تقرا الكتاب هتشوف وضع تاني خالص، مفاجاه من المفاجات اللي احنا متدخلينها الوقت. لما تقرا الكتاب هتعرفوه، موجود ان شاء الله عز وجل. وبعدين بيقول لي ايه؟ يا غويل، هل الشهرة وحب المال اعمى بصيرتك الى هذا الحد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا عم، الله يكرمك، ربنا سبحانه وتعالى وبيجهز كتاب اسمه صعق الناموس لعلماء الشهرة والفلوس عليا يعني، ومسمي نفسه ناصر الدين السلف، هو ده الواد الحرام اللي سرق الايميل بتاعي. فأحد الإخوة اسمه خالد عبد الجواد الله يكرمه، لما قرأ كلامه قال له إيه؟ قال له والله من كلامك ولا حتى عمرك شفت الأصول الثلاثة. مش أنت بقى أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، كاتب ناصر الدين السلف وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، وبعدين يتقمص شخصية ثانية يقول لك زل بجادين وحاطط صورة أسامة بن لادن، وبعدين الدكتور جمال الخليفة وعلي السمان، وعمل نفسه الشيخ المصير عشان عارف المصير بيعارضني، فجايب إيه؟ عمل نفسه الشيخ المصير، مع إن الشيخ المصير مالوش علاقة بالكمبيوتر خالص، يقول أنا ما أعرفوش الكمبيوتر ده. خد بالك إزاي؟ وخالد محمد السيد ومحمد السيد واسماء، يذكر نفسه هو نفسه يعمل، وان ايه؟ انا قرات بحث الشيخ ناصر الدين السلف ووجدت حججه سليمه، وانا اقول بقول تيميه، وان محمود عبد الرازق هذا ضال مضل وكلامه باطل، وهذا الرجل كذا وكذا. طب انت قصدك ايه؟ حمله شعواء على كتاب الاسماء. ليه؟ اقروه يا اخواننا. ولذلك لما تلاقوا الكلام ده في المنتديات، مثل هذا الاحمق ده مريض، كان في وقت من الاوقات احنا استأمناه على موقع اسماء، احنا قفلنا موقع الاسماء الحسنى. ليه؟ لان الموقع اخترق عن طريقي، وبدا يحط عليه ملفات وحش، فقلنا ده هيضر الامه شيلوه خالص، وفتحنا الموقع الجديد. فعلى هذا الاساس الراجل استأمناه، فغير الباسورد بتاع الايميل، وبدا ياخد شخصيتي ويحط صورتي، ويقول ده الكلام ده اسمي علشان يضرني في المسألة. وطبعا إخواننا سامحهم الله اللي قاعدين يقبحوا في الكتاب، هؤلاء ما قرأوا الكتاب ولكن يسمعوا مثل هذا الكلام، أصل فلان رد عليه. طب فلان، طب أنت قرأت الكتاب أنت يا شيخ؟ يقول لك لا ما قرأتوش. أنا أتمنى منكم أن كل واحد فيكم يقرأ الكلام وسار الإنصاف. ولذلك هم حذف كل أغلب مشاركاتي في المنتديات ساعة ما يشوفوا هو عامل حملة شعواء دلوقتي، ما أعرفش والله إيه سبب الكلام ده، الحقد الدفين اللي موجود ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يا إخواني، هو إحنا دلوقتي في الكتاب أقصى ما يمكن من واحد لو ما قرأش الكتاب يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد الحق فيه حق والباطل فيه باطل. وإحنا بنقول لو في حاجة واحدة باطلة قولوا لنا عليه والله وأنا أرجع على ملئ من الناس. واللي قرأ الكتاب وعلى استعداد للمناظرة لو عنده أخطاء قدام الناس كلها وعلى أي قناة فضائية وعلى أي مكان تعالى وحرجني على الهوى واللي قد في حجة واضحة الناس قالوا بها والدليل واضح أنا بقول لك أنا برجع عنها من دلوقتي قبل ما أعود معاه. ليه؟ لأن الناس يطلعوا فتاوى المشايخ في الكتاب وهم ما قرأوش. وحتى بعض الإخوة كلمني يقول لي يا شيخ الناصر الدين السلفي ده الإخوة اللي ما يعرفوكش سمعوا كلامه وقالوا ننسحب من الدورة ومش عايزين يحضروا هنا في المسجد ده. اللهم حرين يا أخوي طالما ده منطقهم وتعلموا على كده مع السلام اللي يحضر على العين والرأس. إحنا متطوعين لأن نعلم الناس الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. مش عايزين حتى ريحوني حفظوا عمل أبحاث وشوف. لكن أنا شايف هؤلاء الطلبة جاءوا ليتعلم وأظن دي خامس محاضرة للخمسة ولا كام الخمسة ما تقدم في المحاضرات. لو واحد شاف كلمة مش مظبوطة بتلاقي إن كل اللي قاعدين يعمل قلبة ما بيقعدش ساكت. لو شاف إن الكلام لا يقع على فطرتي ولا على قلبي هيقولك لا أنا مش موافق الكلام ده. أو حتلاقي الأسئلة نازلة أسئلة محرجة والله لو في سعة لكل سؤال يجي أرد عليه. فأنا بقول الكلام ده ليس إلا لأن الوقت حملة شديدة على الدكتور محمود في المنتديات وفي الإنترنت من قبل هذا الشخص اللي بيتقمص الشخصيات. يعني يا ريت هو بس يكون أهل وهو ما هوش تخصصه ده واخد مش عارف بين كلية بتاع هندسة الإلكترونيات أو حاجة زي كده ما مش في أي حاجة خالص وكان تبع الإخوان المسلمين وطردوه أخي بالك إزاي وغير ذلك من هذه الأشياء. لك أنا بقول لك إن مثل هذا الإساءة منه مش عشان هو يعني ذكر الكلام ما يعنيني في شيء. أنا يعنيني إن بعض الناس يسمعوا الكلام فيصدقوه من غير ما يقرأوا. ما هوش ده منهج أهل السنة والجماعة. التوحيد نرجع بقى لموضوع التوحيد طولت عليكم معلش موضوع الأصول الخمسة عند المعتزلة. أنا كنت هتكلم عن الموضوع في الآخر لكن جه في السكة. أول أصل إيه والثاني معلش راجع الأصول تاني أنا ده أذكرون والثاني إيه والثالث والرابع والخامس أمر المعروف والنهي عن المنكر. الأصل الثاني التوحيد عرفناه عرفتوا تفرقوا بين التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف المعتزلة. إن التوحيد عندنا توحيد يؤدي إلى إثبات الإيه وده اللي استمات الإمام أحمد في الدفاع عنه. والتوحيد عند المعتزلة نفي الصفات. كان الإمام كان اسمه الخليفة المأمون بيسمي توحيد المعتزلة اسم غريب جدا بيسميه حقيقة التوحيد. المأمون ابن هارون بيسمي التوحيد بتاع المعتزلة حقيقة الايه التوحيد. هذه حقيقة التوحيد تطلع عكسها تماما مذهب السلف الصالح ودي في الرسالة بتاع المأمون لو رجعت له. الأصل الثاني العدل. ايه العدل بقى عند المعتزلة؟ يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. نعم ولا يظلم ربك احد. طب لو خلق الكافر وعذبه يبقى ظلم؟ او لو قدر على الكافر انه هو هيعذب في النار يبقى ده ظلم وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا فلا بد من العدل. طب نعمل ايه؟ نقول يبقى ربنا ما قدرش مقادير الخلائق قبل ان يخلقه فالعبد هو اللي بيخلق فعله مش ربنا اللي بيخلق. الحكايه يقول لك والله صعب علينا يا شيخ عايزين نفهمها. طبعا هيجي لنا باب اسمه باب القضاء والقدر وان شاء الله نوزع عليكم الاسطوانه بتاع القضاء والقدر وتسمعوا فيها اللي عايز يسمع ومتعجب. هي موجوده على الموقع على فكره كل الصوانات دي موجوده على الموقع. هنقول الكلام ده على اساس اخواننا ينزلوها. وبالمناسبه اللي هيدرس معانا العقيده مش بس المحاضرات طالما انت عايز تعلم العقيده يبقى تسمع المحاضره الفلانيه والدوره الفلانيه وتحاول تسمع المحاضرات ديت وتسجل وتدون لغايه ما تسري علمك واعتقادك بحيث تستوعب منهج اهل السنه والجماعه في جميع الابواب وتسبق. لكن تابع المحاضرات وان شاء الله سوف ترى ما يصل. ايه القصة في القضاء والقدر؟ النفوا المعتزلة بيسموهم اهل العدل والقدر. نفي التقدير سموهم القدرية. قدرية اللي هم نفوا التقدير السابق. يقول ربنا ما قدرش الخلائق. امال مين اللي قدرها؟ ومين اللي خلقها؟ يقول لك العبد هو اللي بيخلق فعله. قال لا. مش ربنا بقول ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، يعني يحتجوا بالآية دي على إن القرآن مخلوق، وتيجي بباب القضاء والقدر الله خالق كل شيء وخلق أفعال العباد سواء كانت طاعة أو معصية، يقول لك لا ربنا ما بيخلقش أفعال العباد. شايف التناقض؟ ما بيخلقش أفعال العباد، العبد اللي بيخلق فعله. تم أنتوا جعلتوا آلهة أخرى مع الله عز وجل. ولذلك الإمام البخاري ألف كتاب اسمه خلق أفعال العباد عشان يرد على مين؟ على المعتزل اللي يقولوا أن العبد بيخلق فعله وربنا مش خالق. العبد مخلوق وأفعال العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. أما حجتهم إيه؟ أنا هقول لكم على سؤال بسيط وإجابته هتفهموا الموضوع بسهولة. واحد يقول لك إيه؟ لو ربنا قدر على فلان، على شخص من الناس إنه هو من أهل النار، وهذا الرجل أطاع رب العزة والجلال طول الحياة، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ اسمعوا ها، قول. أنا عايز أسمع من الإخوة. واحد ربنا قدر عليه إنه هو من أهل الإيه؟ النار، وأطاع الله طول الحياة، ده هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ أنا بقول الطلبة اللي حضروا يسكتوا، اللي سمعوا كلام ده مني قبل كده، اللي ما حضروش قبل، اللي ما حضروش خلاص هم اللي جاوبوا. هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ قول. يقول لعله، رد علي، هيدخل ولا مش هيدخل؟ يقول لك إيه، هيدخل النار قولا واحدا، المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، قل لن يصيبنا إلا إيه ما كتب الله لنا. يقول لك طب ماذا يبقى ظلم؟ مش كده؟ ماذا يبقى ظلم؟ الأولاني، السؤال الأولاني اللي قال لك يدخل النار، هذا يريد أن يؤمن أو يمضي القدرة إن ربنا سبحانه وتعالى قدير، فما كتبه في اللوح سوف يقوم، فآمن بقدرة الله ويريد بالإيمان بقدرة الله إن يقول لك اللي كتب إنه في الجنة هيخش الجنة وكتبه في النار هيخش النار. طيب والجانب الثاني أقول لك طب ما لو كتب إنه من أهل النار وأطاع رب العزة والجلال وربنا عذبه يبقى ده ظلم، فينفي الحكمة، خد بالك إزاي، ولا يؤمن بأن الله حكيم، لأن الحكمة تقتضي ألا يعذب أحدا إلا بذنب اقترفه ولا يظلم ربك أحدا، فلازم تؤمن بأنه حكيم وتؤمن بأنه إيه؟ قدير، فتجمع في إيمانك بين الحكمة وبين القدرة. طفل المروحة دي من جبل البرد بديه، حد طفل على بديه. الله يعزك. أهل السنة يقولون نحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير وما كتبه في اللوح المحفوظ سوف يتم، وأيضا هو حكيم لا يظلم أحدا من خلقه، فإزاي أجمع بين الحكمة وبين القدرة؟ وحل المسألة دي ببساطة، صلوا على رسول الله. نرجع بقى للسؤال السؤال، لو واحد ربنا كتب عليه أنه هو من أهل النار وأطاع رب العزة والجلال، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ فاللي يقول لك اللي هيغلب جانب القدرة يقول لك ايه، هيدخل النار، لان طالما انكتب يبقى كده. وواحد تاني يقول لك ايه، طب ما ده هيبقى ظلم زي المعتزلة، يبقى نقول لا، ننفي التقدير السابق، فنفوا اصل من اصول الايمان هو الايمان بالقضاء والقدر. اللي سأل اخطأ خطأ عظيم، انت بتقول فلان كتب عليه ربنا انه من اهل النار، مين عرفك؟ مين اللي قال لك؟ ما احتمال يكون كتبه انه هو منين؟ من اهل الجنه، لان ربنا اخفى المقدر اللي كتبه وما بينوش، فيقول لك القدر سر الله فين؟ في خلقه. سر الله في خلقه على اي اساس؟ ان ما اعرفش اذا كان فلان ده من اهل الجنه ولا من اهل النار. ما نقدرش نقطع الواحد انه من اهل الجنه ولا النار، لان ما اطلعناش على في اللوح. وربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه اخفى التقدير الازلي، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأجمعوا على ذلك. الإمام الطحاوي يقول وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا أبدا. محدش بيطلع على ما في اللوح المحفوظ ولا شاف، ليه؟ عشان تصح الحكمة. يبقى أنا قدامي إيه؟ ينزل من بطن أمه، ما فيش قدامه غير الأخذ بالأسباب، اعملوا فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. إنما ينفع سؤاله إمتى؟ السؤال يصح امتى؟ يصح لو انت تقول كده، لو واحد نزل من بطن امه وكتب الله على وجهه كافر بالله مهما اطاع، يا

في الآخر عند المعتزلة يجي الأصل الرابع يقول لك انفذ الوعيد إنه مخلد في النار، لابد إنه يخلد في النار العاصي. عند السلف لا، تحت المشيئة، ممكن ربنا يغفر له ابتداء ويدخله الجنة، ممكن يعذبه في النار ثم يطهره ويخرجه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الخوارج يتفق مع المعتزلة في إنه هو مخلد في النار، ولذلك الشفاعة ينفيها الخوارج وينفيها المعتزلة. بينفوا الشفاعة ليه؟ لأنهم مذهبهم إن اللي يدخل النار ما يطلعش تاني. وانتوا عارفين طبعا لنا كتاب اسمه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود والرد على الدكتور مصطفى محمود، لما نفى الشفاعة على صفحات الأهرام وكده، يعني ردينا عليه في كتاب، وكتاب طيب لطلبة العلم في موضوع الشفاعة، اسمه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود والرد على الدكتور مصطفى. هنرفع الكتب كلها على الموقع إن شاء الله عزيزي. كده الأربع أصول واضحة، الأول، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس. ما المعروف ومن ما هو المنكر؟ واحد يقول لك هذا راجل بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأول حدد لي هو المعروف وهو المنكر عشان الله يكرمك نتفق. مش كل اللي يقول لك احنا جماعة الأمر معروف عن المنكر، وبعدين أمر معروف، إيه هو المعروف هو المنكر؟ فيقول لك المعتزل المعروف هو الأصول الخمسة والمنكر ما عداها، يبقى كل مذهب السلف منكر. فمن كان في مذهب المعتزلة وفي اعتقادهم يبقى لازم يحذر من السلف، فيسمي مذهب السلف منكرا ويسمي مذهب المعتزلة معروف. شفت بقى، مش أي واحد يقول لك أنا بأمر بالمعروف وأنا عن المنكر تمشي وراه. اسمع يا ابن الله يهديك، اللي يحدد لك الدليل الحجة، أين الخبر لأصدقه وأين الأمر لأنفذه، مش كده برضه يا أخوانا؟ إنما يقول لك أنا ده تعال نأمر معروف ونهى عن المنكر، فما المعروف والمنكر؟ قصدك معروف ومنكر بتاع المعتزلة ولا بتاع السلف الصالح؟ خد بالك إزاي؟ الأمور محتاجة إلى بيان. دي الأصول الخمسة عند المعتزلة. المأمون ابن هارون دخل في دماغه كلام وعجبه، فلما تولى الخلافة فرض على الناس بدعة القول بخلق القرآن، اسمها في كتاب البدعة الكبرى اللي انتوا خدتوه وهتلاقوا منه ان شاء الله نسخ. واحد اسمه بشر بن رياس المريسي اتصاحب مع المأمون بن هارون، ومعاه واحد اسمه احمد بن ابي دواد. قالوا ان ربنا ما بيتكلمش، فالقرآن مخلوق. فتت دي من بعد ليش يا اخوانا عشان ما طولش عليكم ساعة كده، ها يعني انا كده حاسس ان طولت عليكم، ان كان الكلام يعني خلاص معلش الناس اللي واقفه ورا، يعني هنصلي على طول اهو ان شاء الله عز وجل دقيقه ولا اثنين وخمس. المأمون ابن هارون لما فرض قول بدعه خلق القران، وده هيجي لها محاضره كامله نحكي فيها القصه، ممكن تشوفوها على الموقع، لان الدوره هذه ايضا تلقى في الغربيه كل يوم اربع، فهم وصلوا المحاضرة رقم 18 اللي جايه دي رقم 19 هنحل لهم فيها الامتحان اللي بنقوله. فالمحاضرات بترفع على النت، اللي مستعجل يشوفها مش اشكال، بس انصحكم تابعوا واحده واحده، العلم بيجي بتوقف. فقصه القول الخارق القران مأمون بن هارون اللي حصل ايه؟ بقيت الامه الاسلاميه بسبب هذا الحمق اللي حصل من الخليفه المأمون بن هارون ومما فعله بالعلماء والمحدثين وبدعة القول بخلق القرآن اللي كتبها على المساجد في كل مكان لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، أدى ذلك بالأمة الإسلامية إلى أن يظهر جيل من الشباب حدود 40 سنة ما يعرفوش السنة، ما يعرفوش غير مذهب المعتزلة ومذهب العقل. فلما ظهر المذهب العقل وانتشر وأصبح مذهب المعتزلة هو الأصل، واللي يتكلم على السنة يبقى هو الشاذ والبدعة. يعني والله ما تقول لك واحد الراجل اللي قاعد بيتكلم ده هو مبتدع، هو تلاقيه على مذهب المعتزل تقول في ايه ده؟ فاصبح الاصل البدعه، واصبحت السنه هي الايه؟ هي البدعه. ده حصل في عصر المعتزل. جه بعد كده الامام ابو الحسن الاشعري يعيد الناس الى مذهب السنه، فما رجعتش الاوضاع على ما كانت عليه في عصر السلف، اصبح فيه خير لكن فيه دخن، فظهر مذهب اسمه مذهب المتكلمين الأشعرية. أبو الحسن الأشعري أعلن براءته من مذهب المعتزلة، لكن مذهب الأشعرية قال والله نوفق بين الجماعة السلف وبين المعتزلة ونصالح بينهم، نقدم العقل على النقل وناخد بالنصوص اللي ورد في القرآن والسنة برضه. طب كلها قالوا لا ناخد اللي يوافق العقل. طب بدل المعتزله نفوا الصفات كلها قالوا لا ناخد احنا سبعه. حلو قوي. السبعه دول اللي يسموهم الصفات الثبوتيه. فعل الحادث يدل على القدره، تخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. كفايه السبعه دول. ونجيب ادلتهم القران والسنه طبعا، خد بالك ازاي؟ طب والباقي يقول لك اصل دي نصوص موهمه للتشبيه والجسميه. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضر تنزيه. الكلمتين الاخرى دول عدوه. انا عارف عدوه، هيجي لهم وقتهم. محاضرك ولا اثنين هتلاقوا دخلنا في الحاجات ديت بحيث تعرف تميز المذهب بدقه شديده جدا. وانصحكم بمتابعه محاضره الغد في عبدين بنشرح فيها الرساله التدمريه، هو بيتكلم على مذهب الاشعريه وبينقده، بيتكلم فيه الوجه الحق. خدنا المحاضره اللي جايه ديت هتبقى المحاضره رقم 35 مش كده برضه؟ 36 35 ان شاء الله عز وجل. هي مرفوعه كلها على الموقع، فممكن تتابعوها وتحضر الرساله التدمريه. اللي عايز يتعلم لازم يدور على العلم ويبحث عن ازاي يلتقط المعلومه اللي تفيده وتؤثر في حياته. انا يعني هكتفي بذلك وان كان فيه يعني كلام طيب، لكن المحاضره القادمه خليني بقى اركز معاكم عشان اعيد الكلام قبل ما حد يتحرك من مكانه. اولا مساله توزيع الاسطوانات بعد الصلاه بالشكل اللي شايفه كده هيحصل هرج ومرج، ولذلك احنا بنقول الاسطوانات عباره عن ايه؟ الاسطوانات اسطوانه القران متقسمه لاجزاء، ودي الاسطوانه الوحيده اللي معمول فيها القران اجزاء، وبتشتغل ام بي 3 على مسجلات السيارات وجميله جدا تفيدكم في حفظ كتاب الله عز وجل اجزاء. دي هديه. المكتبه الصوتيه في العقيده الاسلاميه فيها 30 محاضره ممتازه جدا لطلبه العلم. المكتبه الصوتيه في العقيده الاسلاميه الاصدار الثاني دي فيه اغلب المحاضرات اللي احنا بنقولها، وانا جايبها عشان كده يعني. فدي بتتوزع عليكم ان شاء الله عز وجل، بس الله يبارك فيكم. بعد الصلاه انصرفوا. كل واحد يروح لحاله. واللي عايز يبقى يجي المسجد، او واحد من الاخوه جاي من سفر بعيد، انما القريب ويجي اللي انت شايفه. لو دخلتوا على الاخوه يبقى لا هتاخدوا الاسطوانات هتكسروها، وبالصلاه على النبي لا هناخد مبلغ رسمي. فبقول لكم دلوقتي ايه؟ احنا عايزين يبقى ادب طلبه العلم. الحاجه ما تروحش تطلبها، تكون عزيز النفس تجي لك وانت قاعد. مفهوم؟ مش اخويا انا ما خدتش، انا الكلام ده ما ينفعش. ماهيش دي ادب طلبه العلم ابدا. طالب العلم رزقك هيجي لك. وطالما انت حريص على العلم الف من هيخدمك. فما تحاولش تكون يعني حريص على الشيء بحيث تفقده وممكن ياخد عينها في البيت وخلاص ولا يتعلم منها ولا بتاع. لا، انا عايز طالب العلم اللي هو طالب علم بحق. فان شاء الله عز وجل بعد الصلاه سنة. الكتاب المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، هذا الكتاب هتبقى منه المحاضره القادمه باذن الله تعالى، ومتوفر ايضا. احنا قلنا تاني اهو الكتاب اهو. بكرر مره تانيه، الطلبة اللي ما يقدروش يجيبوه مش معنى كده عيب في حقهم، احنا كلنا بشر ومرينا بالمراحل دي، وكان في اللي بيساعدنا لما اتعلمنا. اللي ما يقدرش يدفع تكلفة الكتاب يجي يسجل اسمه عند الاخ سيد ويقول انا في الدورة، عشان اي حاجة تجيله بالطريقة دي. واللي يقدر ان ربنا يمن عليه ويجيب لي اخوانه يساعدهم يبقى جزاه الله خير، يكلم الإخوة ويجيب الكتب اللي هو عايزها ويوزعهم عليهم. لكن مسألة الكتاب بتكلفته ما هيطبعوا ازاي يعني؟ أخد بالك ازاي؟ فأيا كان أنا من ناحيتي على قدر ما أستطيع وأشهد الله عز وجل أنني لا أبتغي من ذلك شيء إلا أن يتعلم الطلبة كما ينبغي. فبعد الصلاة الإخوة ما يزدحموش وينصرفوا. اللي جاي من خارج القاهرة بس هو اللي ينتظر في المسجد عشان ياخد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واللي أنت عايز يا تعالى كلمني بعد الصلاة، أنا منتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.